بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا أيها الإخوة من شرح كتاب أحصار المختصرات، والإخوة اللي جاءوا جدد في كتب الخلف على الطاولة، خلف لما أخذ يأخذ كتب الخلف. بدأنا في خيار البيع، وذكرنا الخيار 7 أقسام، ووصلنا إلى خيار تخبير الثمن. انهينا خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العين، والآن في خيار تخبير الثمن. صحيح؟ يقول المصنف رحمه الله: وخيار تخبير ثمن. هذا القسم السادس من أقسام الخيار في البيع، القسم السادس. مر معنا أن معنى الخيار أنه ثبوت الحق للبائع والمشتري في فسخ العقد أو إمضاءه في المدة التي يريدها. خيار تخبير ثمن، هذا النوع يسمى بيع الأمانة. بيع الأمانة، هذا النوع يسمى بيع الأمانة، يعني اعتمادك على أمانة البائع، أو يخبرك عن ثمن السلعة، يقول: هذه السلعة رأس مالي فيها 1000 ريال. يخبرك برأس السلعة، رأس الثمن، برأس مالي في السلعة، فيقول: رأس مالي في السلعة 1000 ريال، أربحني زدني وأبيعك. ومثلا هذا القلم رأس ماله علي ب10 ريال، فزدني ويتم البيع. فأنت تثق في قولي فتقول ب11 ريال، 12 ريال، اشترت منك السلعة ب12 ريال، فيقول: بعتك. هل صدق في رأس ماله؟ يا إخوان صدق، وهو رأس مال 5 ريال، وكذب علي قال ب10 ريال. إذن تخبير الثمن أن يخبرك بثمن غير الصحيح، يخبرك بأن رأس ماله غير صحيح، يخبرك برأس ماله السلعة وهو كاذب، من أجل أن تزيد. فإذا تبين لك أنه قد كذب فأنت لك الخيار. واضح؟ إذا تبين لك أنه كذب في قوله فإنك لك الخيار أن تفسخ العقد أو تمضيه. فمعناه إخبار البائع برأس ماله بالسلعة. فإذا ظهر المشتري أن قيمة السلعة أكثر من الحقيقة، زاد عن الحقيقة، فله الخيار. هذا نوع من الغش، يسمى بيع الأمانة. لماذا يسمى بيع الأمانة؟ لأنك تأتمن، مؤتمن هو أمامك. قال: فمتى بان أكثر؟ بان أكثر، يعني بان السعر الذي قال لي أنه أكثر من الحقيقة. إذا بان أن السعر الذي قال لي أكثر من الحقيقة، أو أنه اشترى مؤجلا، سلعة السيارة حاضرة مثل سعرها مؤجل، لا يختلف. صحيح، أنا أبيعك سيارتي ب50,000 حاضر، وأبيعها لك ب70,000 مؤجل. فإن قال لي اشتريت السيارة ب70,000 ولم يخبرني أنها مؤجلة، قال حاضر ب70,000، هو اشتراها ب70 لكنها مؤجلة، الآن كذب علي ولم يكذب علي، كذب، فزاد في السعر، يزيد، وأخبرني بالثمن لكنه كذب بطريقته. أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني أنه باع السلعة إلى شخص قريب منه كأبيه أو أخيه لا تقبل شهادته أو زوجته. أنا عندما أشتري من والدي السلعة أكيد أني سأرفع، عندما أرفع من سعرها من أجله، أرفع من سعرها من أجله. الزيادة بالسلعة هنا هو ما أخبرني أنه اشتراها من قريب له، هو قال سعرها 50,000، اشتراها ب50، واشتراها ب50 فعلا، ولكن لأنه اشتراها من قريبه فرفعها، ولا هذا مو سعرها. وضحت؟ يعني لما اشتري من قريبي أنا سأجامله وأرفع من سعرها. فإذا جاني قال اشتريت السلعة ب50,000 ولم يخبرني أنه اشتراها من قريبه، كذب علي ولم يكذب علي بالسعر؟ يعني حقيقة سعرها ليس هذا، لكن ارتفع سعرها من أجل أنه اشتراها من قريبه. قال فإذا تبين أنه بأكثر من ثمنه أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني باع للمشتري أو بان للمشتري أن البائع اشترى السلعة بهذا الثمن ولكن حيلة، اشتراه لكن بحيلة، كأن يعلم رجل، يعني أعرف أن سالم، أعرف أن سالم يريد شراء سيارة عبد الرحيم، أعرف أنه يرغب، سالم يرغب شراء سيارة عبد الرحيم، فأذهب أنا إلى عبد الرحيم، تبيع سيارتك عبد الرحيم كم؟ شوفي عبد الرحيم، سالم يريد أن يشتريها، علمت أن سالم يريد أن يشتري سيارتك، فما رأيك يا سالم يا عبد الرحيم، عبد الرحيم هي سعرها 50، لكن ما رأيك أن أجعل سعرها 70، تبيعني 70 خلص، الآن اشتريت منك 70، من أجل ماذا؟ لأجل أن أبيعها على سالم بسعر أعلى، حيلة ولا ما حيلة؟ اتفاق بيني وبينه، فأتي إلى سالم وأقول يا سالم أنا اشتريت السيارة ب70، تشتري مني ب80، اشترى مني ب80، أذهب أنا إلى عبد الرحيم وأتقاسم الزيادة هذه، أليست حيلة؟ هذا حيلة، إذن أيضا مخادع. قال أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، يعني باع أو بان للمشتري أن البائع اشترى السلعة جملة بسعر واحد، مع السلعة فيها رديء فيها جيد، هذا من السوق، سوق التمر، أرى كوم التمر وأشتري الكوم كله، فيه رديء وفيه جيد، فيها 50 كرتون تمر، فأنا أشتري على أن الكرتون ب50 ريال، يعني اشتريتها جملة، أكيد السعر سيختلف، نعم، فأشتريها ب50 ريال، ثم أذهب أفرق هذه الكراتين وأبيع الرديء منها ب50، إذا جاني بكم اشتريتها؟ أقول اشتريتها ب50، صدقت في قولي، ولكني اشتريتها ب50 ماذا؟ جملة، ما بينت له. إذن تخبير الثمن المراد به كله يدور على عدم توضيح السعر رأس المال، عدم توضيح رأس المال حقيقة. فإذا بان لي أن رأس المال غير صحيح، سواء بقدره أو بكيفيته، فلي الخيار. وضحت؟ هذا مختصر، لي الخيار. كيف الخيار؟ الخيار بماذا؟ أن أفسخ العقد، أذهب إليه وقل أنت كذبت علي، رأس مالك السلعة تقول 100 وهي 50، كذبت عليك، طيب ماذا تريد؟ أريد أن أفسخ العقد، يحق لي ولا ما يحق لي؟ يحق لي. إذن هذا هو تخبير، خيار تخبير الثمن. قال وخيار لاختلاف المتبايعين، هذا القسم السابع والأخير من أقسام الخيار، القسم السابع من أقسام الخيار. خيار اختلاف المتبايعين، ومعناه إذا اختلف البائع والمشتري، اختلف أتيت إلى سالم أريد أشتري سيارته واتفقت معه على 50,000، اتفقنا 50، ثم اختلفت أنا وهو بعد الاتفاق بعدما تم البيع، اختلفت معه وترى أنت بعتني ب40، أنت بعتني ب40، قال لا ما بعتك ب40 ما بعتك ب50. الآن صار اختلاف، صار في اختلاف بيني وبينه، صار هناك اختلاف، اختيار لاختلاف المتبايعين، سواء الاختلاف في السعر أو الاختلاف هل هو حال أم مؤجل. ب50 اشترى السيارة كسان ب50، بس ترانا اتفقنا أنها مؤجلة، قال لا معجلة. إذن اختلاف يكون في قدر السعر ويكون في تعجيله وتأجيله ويكون في وجود شرط فيه. أنا ترى اشتريت منك السيارة ولكن اشترط، أنا ترى اشترط عليك أن لي 3 أيام خيار، أو اشترط عليك أن لونها كذا، قال لا أنت ما اشترطت عليك. إذن خلاف يكون في ثلاث أمور. الأمر الأول بالسعر، خلاف يكون إما بالسعر أو في تعجيل الثمن أو تأجيله، هذا الثاني. الثالث وجود شرط في البيع أو لا يوجد شرط في البيع. إذن هذه 3 أمور يكون فيها الخلاف. طيب إذا اختلفنا ماذا نفعل؟ قال فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة لهما، ولا بينة، ما في بينة، ما في شهود عندنا، لو فيه شهود تنتهي المشكلة أم لا تنتهي؟ تنتهي المشكلة، وجود شهود خلاص. لكن إذا لم يوجد بينة، بين الشهود، حلف بائع، يحلف البائع سالم السيارة عند سالم ولباعني السيارة، فيحلف بائع ما بعته بكذا، أنا ما بعتك ب40، يحلف ما بعته بكذا وإنما بعته ب50، يحلف والله يحلف. البينة على المدعي قاعدة احفظها جميعا، تمر معنا كثير في أبواب الفقه. البينة على من؟ المدعي. واليمين على من؟ على من أنكر. المنكر هنا البائع، المنكر هنا البائع، فهو الذي يحلف. البينة ما وجدت عندك، عندك شهود على شرائك؟ ما عندي شهود، نذهب إليه احلف فيحلف. ولكن في هذه الصورة المنكر الطرفين، أنا منكر بقوله وهو منكر قوله، إذن الحلف يتوجه على من؟ لماذا؟ لأن كلاهما منكر، كلاهما منكر، فيبدأ يحلف البائع والله ما بعته ب40 إنما بعته ب50، ثم تأتي اليمين عليك فأحلف أنا أقول والله ما اشتريته ب50 وإنما اشتريته ب40. فإن تحالف كلاهما يثبت الخلاف وما يثبت؟ يثبت الخلاف. طيب لو حلف هو ولم أحلف أنا انتهت المشكلة، لو حلفت أنا ولم يحلف هو انتهت المشكلة، المشكلة تبقى إذا لم يوجد بينة وتحالف. وضحت؟ طيب فإن ثبت هذا فيثبت الخيار، يثبت خيار الفسخ. وضحت الآن؟ متى يثبت خيار الفسخ؟ إذا تحالف الاثنان ولم يوجد بينة. هذا إذا اختلف في ماذا؟ إذا اختلف في ماذا؟ في قدر السعر. طيب بقى عندنا خلافين اثنين، بقي عندنا خلافان، بقي الخلاف الثاني الذي هو في المؤجل أو المعجل. ثم ذكر هنا قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته، يعني إذا كان اختلاف في الثمن بعد تلف السلعة، أنا اشتريت السيارة مثلا لكن ما أعطيتها القيمة وأخذتها، لم أعطيها قيمة بعد، وذهبت وصدمت عليها وتلفت السيارة، تلفت ثم اختلفنا في السعر، أنت راك بعتني بخمسين أو بأربعين، اختلفنا. قال بعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري، المشتري يغرم القيمة، يغرم قيمته. طيب القيمة ما هي القيمة هنا؟ قال تقدر عند أهل النظر، يعني بعد تلف السلعة هل في خيار هنا فسخ بيع؟ في خيار فسخ؟ أستطيع أن أفسخ البيع؟ ما أستطيع، السلعة فسدت، تلفت السلعة. طيب لابد يثبت حق البائع، حق البائع نرجع إلى أهل النظر، يقومون السلعة ويدفع المشتري للبائع. وإن اختلف في أجل، هذا الخلاف الثاني، اختلف في ماذا؟ في أجل، معجل أو مؤجل أو شرط ونحوه، فقول ناف ينفي الأجل. الأصل في البيوع، الأصل في البيوع أنها معجلة، صح ولا لا؟ سالم بعتني سيارتك بخمس بأربعين دين، قال لا أنا بعت لك حالة، خلاف ولا ما بخلاف؟ قول من هنا؟ القول من هنا؟ اللي قال أنها حالة ليست مؤجلة، أنا بعت حالة، لأن الأصل في البيوع التعجيل لا التأجيل، فنرجع للأصل. طيب أو كان خلاف الشرط، إذا اختلف الشرط، هو أنا اشترطت عليك أن السيارة لونها أحمر، قال أنت ما اشترطت أي شرط، أنت لم تشترط أي شرط، أو اشترطت عليك السيارة ليس فيها مثلا عيوب، يعني كان هذا حالة خاصة، ننظر فقط مثلا إلى اللون، اشترطت عليك أنها مراتبها جلد، اشترطت عليك أن فيها دبل، فقال هو لا أنت ما اشترطت أي شرط، فقول من هنا؟ قول الذي ذكر الشرط أم قول الذي لم يذكر الشرط؟ الناف، ما في شرط، لماذا؟ الأصل في البيوع أن ليس فيها شروط، الأصل في البيوع أن ليس فيها شروط. ثم قال أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، يعني إذا كان اختلاف في عين مبيع، عندي معرض سيارات، معرض سيارات عندي، جاني سالم قال اشتريت من السيارة هذه، فذهب ثم اختلفنا، لما جاء قال قلت أنت اشتريت هذه، قال لا أنا اشتريت هذه، اختلف في عين المبيع. طيب قول من هنا؟ قال فقول بائع، البائع ناخذ بقوله ما ناخذ قول مشترك، من السلعة مو الكل، قول بائع. ويثبت للخلف في الصفة، ويثبت للخلف في الصفة، اشترت من سالم سيارة، سيارة في الرياض، وصفها لك، سيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اشتريت؟ اشتريت، لما ذهبت الرياض وجدت الصفة مختلفة، يثبت الخيار دي وما يثبت الخيار؟ يثبت الخيار، أفسخ العقد، يحق لي أن أفسخ، قلت وصفت لي السيارة كذا وتبين لي أنها غير، فيحق لي فسخ البيع. وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني لو كنت رأيت أنا السلعة سابقا، تذكر السيارة اللي عندي في المعرض؟ هي أذكرها، خلاص تشتريها من اشتراك منك، فلما أتيت وجدت قد تغيرت، فيثبت لي الخيار ولا ما يثبت لي الخيار؟ يثبت لي الخيار. إذن هذا باب الخيار. خلص إلى سعد، خلص الخير، سجلها الخير، أي أسئلة سجلوا عشان ما نقاطع الدرس، المنهج طويل جدا، نحاول نقطع شوط فيه على الأقل. المهم أن ننهي البيوع والنكاح، يعني المهمة، في أبواب أخرى ربما تترك لكن الأبواب المهمة هذه. ثم قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. الآن الفصل هذا يتكلم عن قبض المبيع، القبض يتكلم عن قبض المبيع. تشتري مني يا سعد القلم هذا؟ تشتري مني هذا القلم؟ قال نعم اشتريت بخمسة ريال. اشتريت، اشترى الآن القلم، ألا ما زال في قبضتي؟ هل قبض؟ ما قبض. نفرض أنه جاء طائر وخطفه من يدك، الضمان على من هنا؟ علي أنا، إذا ما عد قبضه. هو البيع تم لكن لم يقبضه بعد، إذن من أجل ذلك يتكلم هو الآن عن قبض المبيع وما يتعلق به. طيب القلم ما زال في يدي، هو اشترى مني، هل يحق له أن يبيعه وهو ما زال في يدي؟ ما يحق له. أليس هذا ملكا له؟ ملك، هو ملك له، لكن لا يتصرف فيه إلا إذا قبضه. من أجل ذلك عقد هذا الفصل، قبض المبيع. قال ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، يعني البيع يتم بمجرد العقد، بمجرد العقد. وما هو العقد؟ الإجابة القبول، بعتني هذا بعتك، اشتريت اشتريت، تم البيع تم البيع، خلاص الآن انتقل ملك هذا القلم إلى سعد بمجرد هذا الإجابة القبول، انتقل ملك. فالبيع يتم ولو لم ينقله، البيع تم الآن، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، أي لا يصح أن يبيعه أو أن يتصرف فيه بإجارة أو غيره حتى يقبضه، حتى يقبضه. هو قال هنا خاص بالمكيل، هو قال من اشترى مكيلا، هذا المذهب، مكيل فقط ونحوه، مكيل ونحوه يعني أربعة أشياء، مكيل والموزون والمعدود والمذروع، أربع أشياء التي تقبل الكيل. الكيل مثل ماذا؟ التمر، البر، الشعير، هذا كيل، تقال كيلا، الأصل فيها الكيل. والوزن حديد، لحم، هذا وزن. في السابق التمر ما يباع وزنا، البر ما يباع وزنا، يباع كيلا، كيل صاع مد، هذا الكيل. الوزن جاء حديث في هذه الأمور، في هذه الأشياء، ولكن الأصل أن التمر والبر والشعير الأصل فيها، والأرز والعدس الأصل هي الكيل، كيل صاع مد، هذا الأصل فيها. والوزن ميزان، حجم، كم وزنه، كم ثقله. الكيل تقدير الحجم، تقدير الحجم، والوزن تقدير الثقل، هذا معنى، هذا الفرق بينه، تمر معنا كثير في أبواب الفقه. ويقول هنا هذه خاصة، القبض خاص بالأشياء التي تكال وتوزن وتعد وتذرع، أربع أشياء منها. لكن الصحيح أن القبض اشترط في كل مبيع، هذا صحيح، كل مبيع، سواء يقضى، سواء بيت، سيارة، غنم، طعام، كل شيء يباع يشترط فيه ماذا؟ القبض، حتى يتصرف فيه صاحبه، يشترط فيه القبض. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه، ونحوه بذلك. يحصل، كيف يحصل قبض المكيل؟ التمر، اشتريت أنا منك صاع تمر، اشتريت منك، كيف يحصل قبضه؟ إذا كلته، إذا أخذته وكلته كأني قبضت، هذا على قوله، على قوله، مجرد أن أكيله اعتبر أني قبضته. ونحو مثل وزن، اشتريت منك كيلو لحم، إذا وزنته يعتبر كأني قبضته، على قوله، مع حضور مشتري، حضور المشتري أو نائبه، يحضر، لابد يحضر الكيل والوزن حتى يكون قبض هذا المبيع. لابد يحضر أو ناقبه. ووعاؤه كيده، ووعاؤه كيده، مهم جدا فك العبارات، مهم جدا معرفة معناك. إذا لم يحضر المشتري وأرسل وعاؤه قال اذهب واملأ لي هذا رزا أو تمرا وعائك، هذا وعائك، فذهب شخص وملأ عند البائع، فالوعاء هذا كأن حضر، كأن المشتري حاضر، الوعاء موجود، كأن المشتري حاضر، وعاؤه كيده. لكن الصحيح أن يشترط ليس فقط مجرد الوزن، أن يحوزه إليه، أن يقبض قبضا كاملا، هذا الصحيح، أن يقبضه قبضا كاملا. وصبرة ومنقول بنقل، الصبرة كومة، كومة من حديد، كومة حطب. إذا اشترت أنا كومة حديد متى أعتبر قبضتها؟ إذا نقلت مكانها، إذا نقلت مكانها، إذا نقلت مكانها اعتبر قبضتها. أما ما زالت في مكانها لا يجوز أن أبيعها أبيع فيها واشتري حتى أنقلها مكانها. وما يتناول بتناوله، أشياء صغيرة تستطيع تأخذ بيدك، اشتريت من قلم لازم أتناولها بيدك، لازم مشتري يتناولها بيدك. اشتريت منك مجوهرات لابد أن أقبضها بيدي، ساعة لابد أن أقبضها بيدي أتناولها، يعني هذا الضابط فيها. قال وغيره بتخلية، بعتك يا أبو عبد الله بيتي، بعتك بيتي مثلا، متى تكون قبضت البيت؟ إذا خليته لك، طلعت منه، طلعت أغراضي وعفشي وأثاثي، تعتبر أنت الآن قبضته. ما دام أغراضي في البيت وأنا ما زلت في البيت ما يحق لك تبيعه ولا تؤجره، وضحت؟ لابد أخليه حتى تكون قبضته. اشتريت منك البيت فما زلت أنا باق فيه، أغراضي فيه لم تقبض، لا يحق لك أن تبيع البيت ولا تؤجره، هو ملكك نعم لكن لا تتصرف. طيب لو جاءت حريق احترق البيت وأنا ما زلت لم أخرج من البيت، من يتحمل الخسارة؟ البائع. لماذا؟ ما زال ما خلاه، ما قبضته، لم أقبضه بعد. فائدة القبض مهمة جدا في أمرين، فائدة القبض في أمرين. الأمر الأول ذكره، لا يصح التصرف ببيع أو إجارة أو نحوه حتى يقبضه المشتري، هذا الأمر الأول. الثاني أن الضمان قبل القبض على من؟ على البائع، وبعد القبض على المشتري. وضحت؟ واضحة؟ ثم قال والإقالة فسخ، تسن للنادم. الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه، الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، بتراضي الطرفين، وهو فسخ للعقد، فسخ من حين الرضا. اشتريت مني عبد الكريم هذا القلم وتم البيع وافترقنا وأخذت قلمك وذهبت، ثم رجعت نادما، رجعت لي نادما، قلت أنا أريد أن ألغي البيع، ماذا يسمى الإلغاء هنا؟ إقالة، أقيل، يحق لي أن أقيل ويحق لي أن أخذ، أن أخذ. والإقالة ليست بيعا إنما فسخ البيع الذي تم، إنما فسخ، يعني لو كان بيعا، لو كان بيعا، لو رجع لي قال أنا اشتريت منك هذا القلم وأريد فسخه برأس مال، صح ولا؟ لو كان بيعا يحق لي أن أزيد في السعر وأنقص في السعر، صحيح؟ لكن لما كان فسخا يكون برأس مال، برأس المال، برأس المال. يقول تسن للنادم، تسن للنادم، يعني إذا جاءك النادم فيسن لي أن أقيله، إذا ندم على البيع يسن لي أن أقيمه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقال مسلما أقال أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته، جاءني نادم أنا أقيله، سنة مستحب أني أقيله، خلاص ما تريد هات فلوسي عندك عندي أو فلوسك عندك وسلعتي عندك. ثم قال فصل الربا نوعان، الآن دخل في باب الربا وهذا يحتاج تركيز، يحتاج تركيز نوعا ما، مهم جدا، مهم جدا أن يضبط الإنسان باب الربا. الربا لغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني لا يزيد عند الله، الربا في الزيادة. تقول ربا الزرع، ايش معنى زاد؟ وهو محرم بالاتفاق، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو من كبائر الذنوب، وجاء فيه اللعنة، جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كلهم قال الحديث وهم سواء، كلهم سواء. لذلك لا يجوز العمل في البنوك التي تتعاطى بالربا، لماذا؟ لأنها قالها عليه الصلاة والسلام هم سواء في اللعن، لا يجوز. وأي مال يكون فيه ربا لا يبارك فيه أبدا، لا يبارك فيه، يمحق الله الربا، خلاص تنتهي بركته، يمحق الله الربا. وهم السبع موبقات، السبع موبقات الربا. قال الربا نوعان، ربا الفضل والنسيئة. الفضل يعني الزيادة، ربا الفضل يعني الزيادة في جنس واحد، الزيادة في جنس واحد. يعني أبيع صاع تمر بصاعين تمر، في زيادة هنا من جنس واحد، إذن ربا. طيب لو بعت صاع تمر بصاعين بر، ليس من جنس واحد، إذن لا بد تضبط، هو الزيادة من جنس واحد. ويأتينا الآن من الأجناس التي تحدد. أما النسيئة، النسيئة من النساء وهو التأخير، من النساء وهو التأخير. يعني يبيع شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض، مع تأخير القبض فيهما. ويأتي الآن بيان، يأتي بيان ما هي الأجناس الربوية، الأجناس الربوية التي فيها الربا، أجناس ربوية فيها الربا. يعني لو أبيعك الآن طاولة بطاولتين فيها ربا، ها؟ طاولة بطاولتين فيها ربا. طيب سيارة بسيارتين فيها ربا، ها يا أخوان؟ طيب كيلو بر بكيلوين بر فيها ربا، لماذا قلتم هنا فيها ربا وهنا ما فيها ربا؟ إذا لابد أن نعرف ما هي الأشياء التي يكون فيها الربا وما هي الأشياء التي لا يكون فيها الربا، لابد أن نعرف. هذا فائدة الدرس، ومن ضبطها ضبط كثير من مسائل الربا. وقد يجتمع القسمان ربا الفضل وربا النسيئة، قد يجتمعون في معاملة واحدة، قد يجتمعان في معاملة واحدة. الأجناس الربوية اللي فيها الربا ستة، الأجناس الربوية ستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، ستة. من يعيدها؟ نعم عمر. والملح، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه بالاتفاق مجمع عليها أن الربا يجري فيها، يجري في هذه الأصناف الستة، يجري في هذه الأصناف الستة. طيب، هل نقيس عليها غيرها أم لا نقيس؟ هل نقيس عليها غيرها أم لا نقيس؟ الصحيح نقيس، لكن كيف نقيس؟ لازم نعرف العلة، السبب. لا تقيس إلا أن تعرف السبب. يعني مثال: أبيعك تفاحة بتفاحتين، فيها ربا ولا فيها ربا؟ إن قلنا أن السبب في هذه الأشياء أنها طعام، بر، تمر، شعير، طعام، نقول فيها ربا. وإن قلنا أن السبب أنها مدخرة تخزن، السبب أنها تخزن، هل التفاح يخزن؟ نقول التفاح ما يخزن، ما فيه ربا. فهمتوا الآن؟ لابد نعرف العلة، السبب. والأجناس الربوية يا أخوان قسمين: قسم أثمان، أثمان الذهب والفضة، وقسم مطعومات: بر، شعير، تمر، ملح. فقسم أثمان ذهب وفضة، هذه أثمان، وقسم مطعومات تركب. فالذهب والفضة جنسان لكن علتهما واحد، أنهما أثمان. يعني الريالات الموجودة الآن، الريالات الموجودة الآن، هل فيها ربا أم ليس فيها ربا؟ فيها ربا، فيها ربا. لماذا؟ لأن أثمان. طيب قسناها على ماذا؟ على الذهب والفضة. لو قلنا لا نقيس، ها، فنقول الريالات الموجودة الآن ليس فيها ربا، ليس الذهب ولا فضة، لكن لأنها أثمان نقول نعم فيها الربا. أعطيك 100,000 ريال وترد علي 120,000 ريال، هذه ربا. وضحت؟ طيب، وأما الأربع أنواع الباقية التي هي تعتبر طعام، العلة فيها مختلفة عند الفقهاء. المذهب عندنا، نسير على المذهب وإن كان مرجوح، يقول: فربا الفضل يحرم في كل مكيل، مكيل. إذا العلة عندهم أنها تكال، كل شيء يكال، مطعوم يطعم ويكال، كل شيء يكال ويطعم، يباع كيلا، يباع كيلا وهو طعام فيه ربا على المذهب. وموزون يباع وزنا، وضحت؟ بجنسه متفاضلا، ولو يسيرا لا يتأتى. التمر فيه ربا ولا فيه ربا؟ فيه الربا، صح ولا؟ لو بعتك تمرة واحدة، تمرة بتمرتين، فيه ربا؟ نعم. قال: ولو يسيرا. إذا الربا يجري حتى في الشيء اليسير، تمرة بتمرتين فيها ربا، ما يجوز. طيب، تمر سكري بتمر برني، فيه ربا ولا فيه ربا؟ ها يا أخوان، فيه، نعم، إيه نعم فيه ربا، لأنه تمر، حتى لو اختلفت أنواعه، حتى لو اختلفت أنواعه. بلال رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام اشترى صاع برني بصاعين تمر رديء، مع تمر رديء صاعين، وذهب وباعها واشترى بهما صاع برني جيد. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رسول خذ التمر. الآن اختلف النوعان المختلفة، لكن الجنس واحد. فقال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، بعت صاعين تمر رديء بصاع أمر بني المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عين الربا. وضحت؟ حتى لو اختلفت ما دام تمر تمر. الرز ما رأيك فيه فيه ربا؟ نعم مطعوم ومكيل، نعم فيه. قال: ويصح به متساويا. لو بعت صاع تمر بصاع تمر يصح؟ يصح، متساوي يصح. وبغيره مطلقا، يعني بغير جنسه، يعني صاع تمر بصاعين بر مطلقا يجوز، بشرط قبض قبل تفرق. لابد الأجناس الربوية لابد من القبض في مجلس العقد، صاع بصاعين إذا كان اختل الأجناس يصح، ولكن اشترط التقابض. ما أعطيك صاع بر على أن تعطيني بكرة صاعين تمر، لا، لابد من التقابض في مجلس العقد إذا اختلف. إذا اتفق لابد من التماثل والتقابض. وضحت؟ تمر بتمر لابد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. إذا اختلف الأجناس تمر ببر يصح التفاضل ويجب التقابض في نفس المجلس. وضحت؟ ترى هذه بدايات لازم تضبطها وبعدين تسرع عليك الأمور. قوله: لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، أي لا يباع ما يكال بجنسه وزنا، كصاع تمر. التمر الآن نعم بكيلوين تمر، يعني التمر الآن قد يباع كيلا وقد يباع وزنا. يقول: لا مكيل بجنسه وزنا، يعني لا يباع لا تبيع وزن بكيل، والعكس كذلك وعكسه. يعني ما دام الجنس واحد لابد من التماثل، ما دام الجنس واحد. حتى لو أنت قلت أنا بعته كيلا أو وزنا نقول لا ما يعني، لابد أن يتماثل. وضحت؟ إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، يعني إذا كان الكيلو يساوي الصاع يعني كانها نفس البيع. وضحت؟ وضحت يا أخوان؟ طيب. ثم قال: وربا النسيئة. الآن انتهينا من الربا الأول الذي هو ربا الفضل، ثم قال ربا النسيئة. ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، ربا النسيئة هو ربا الجاهلية. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تتضاعف هذه الآية، هذه نص في ربا الجاهلية. يعني تمر نفسه، تمر واحد يباع كيلا ويباع وزنا، يباع كيلا كيلو يعني الكيلو كيل، ويباع الوزن، يعني قد تبيع مد وقد تبيع كيلو جرام، صح ولا موجود الآن؟ قد تبيع ولكن موجود الآن الغالب أنه وزن، صح ولا؟ لكن لو بيع كيلا بوزن واختلف نقول الربا باقي فيه، الربا باقي فيه حتى لو اختلفت التسمية. قال: لا أنا بعت كيل وهذا وزن، لا، ما دام تمر بتمر لابد من التساوي. واضح؟ ويحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. أنا سأعطيكم أربع نقاط لو تسجلونها عشان تضبطون المسائل، مهمة جدا ضبط الأربع النقاط اللي بذكرها الآن، لأن بعدها تضبط المسائل إذا ذكرتها، سجلها معي عشان تضبط المسائل. البيع يا أخوان ينقسم إلى أربع أقسام، البيع ينقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول إذا كان في جنس واحد ربوي، جنس واحد ربوي. جنس واحد ربوي، مثل ذهب بذهب، تمر بتمر، جنس واحد ربوي. فهذا يحرم فيه إيش؟ التفاضل والنساء، يحرم التفاضل والتأخير، لا بد أن تتساوى في مجلس العقد. يحرم التفاضل والنساء إذا كان جنس واحد ربوي، هذا الأول. الثاني جنسين ربويين، جنسين اتفقا في العلة، جنسين الأول جنس واحد، لا الآن هنا جنسين لكنهما اتفقا في العلة. الذهب والفضة علة واحدة؟ نعم علة واحدة، أثمان مثل ذهب وفضة. طيب البر والتمر علة واحدة، مطعومات صحيح؟ فهذا يحرم النساء فقط، يجوز التفاضل، يحرم النساء التأخير، ويجوز التفاضل. ثلاثة إذا كان بين جنسين ربويين، ها من يكمل؟ مختلفة، لم يتفقا في العلة، لم يتفقا في العلة. يلا من يعطي مثال؟ بالتمر، تمر بذهب، اشتريت تمر بذهب، الآن اختلف الجنسين مختلفات والعلة مختلفة أيضا، فهنا ما رأيكم؟ يجوز الفضل والنساء كله، يجوز الفضل والنساء. طيب إذا كان الرابع إذا كان بين شيئين ليسا ربويين، ليسا ربويين، طاولة بطاولة، سيارة بسيارة، ليسا ربويين. إذا كان الرابع ليسا ربويين، طيب ما رأيكم؟ يجوز؟ يجوز كل شيء، يجوز الفضل والنساء. هذه أربع نقاط إذا ضبطتها ضبطت كثير مسائل الربا. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين، إذا كان الثمن أحد النقدين صح، صح التفاضل صحيح، ذهب تمر بذهب يصح التفاضل وصح النساء صحيح. الريالات الموجودة الآن تقوم مقام الذهب، فيجوز أن أشتري منك تمر، كيلو تمر بألف ريال صحيح ولا؟ يجوز أن أعطيك حاضرة ويجوز أن أجعله مؤجلة، واضحة؟ ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، يبيع صاع تمر بثلاثة كيلو لحم، هذا مكيل هذا موزون، لماذا؟ اختلف الجنس صح ولا؟ الجنس مختلف أصلا. كيلو حديد بخمسة آصع بر يجوز؟ يجوز صح، سواء حالا أو دينا. وصرف ذهب بفضة وعكسه، ما هو الصرف؟ صرف مبادلة نقد بنقد، الصرف مبادلة نقد بنقد، هذا الصرف. يشترط الصرف التقابض في مجلس العقد، يشترط الصرف التقابض. وإن كان من جنسين متحدين، ذهب بذهب فضة بفضة متحدين، ها يشترط أيضا التماثل، لابد أيضا التماثل. طيب مرت معنا القاعدة، القاعدة أربعة تشمل كل ما ذكرنا. طيب يجوز مبادرة مئة دينار بألف درهم، يجوز مئة دينار بألف درهم، يا اخوان يجوز يجوز، لكن بشرط تقابل في مجلس العقد. انا اصرف، اذهب الى المصرف واقول خذ 100 ريال واعطينيها دولارات. 100 ريال كم فيها دولار تقريبا؟ يمكن 25 تقريبا، ها تقريبا 27 ولا 175، العكس اقل، 100 ريال فيها 27 دولار، فاعطيها. نقصت ولا ما نقصت؟ نقصت صح ولا؟ لكن اشترط ان اقبض وانا عنده، ها ما فيها نسيئة. الصرف ليس لا يجوز النسيئة فيه، فما يجوز أن أقول خذ وعطني بكرة. الصرف لابد من التقابض، لابد من التقابض. طيب، ريال حديد بريال ورق، ما رأيك؟ طبعا لابد في المجلس صح ولا لابد تقابض، التقابض لابد منه ما في خلاف، لكن التماثل اشترط ولا ما اشترط؟ ريال حديد بريال ورق موجود صح ولا تذكرون سابقا؟ كنا نتصل بالكبائن هذه، نحتاج ابن عثيمين أجازة، ابن عثيمين أجازة قال إن ريال حديد له يعني ميزة أخرى غير القيمة، لو كسد سعر ريال السوق يكسد الورقي ولا يكسد الحديد، هذا لنا قيمة يبقى له قيمة، فأجازه ابن عثيمين. بن باز كان منع، كان منع ثم تراجع، ثم تراجع. إذا يجوز أن يجوز أن آخذ 10 ريال حديد، ريال ورق بتسعة حديد، يجوز ما يجوز؟ ها يا اخوان على رأي الشيخين، على رأي الشيخين يجوز، هناك من منع، هناك من منع. ها لا، اذا اختلف الذهب ولا الفضة اختلف كلامه، يجوز التفاضل ما بخلاف، يجوز التفاضل، لكن اشترط التقابض في مجلس العقد. نعم، المعدنية يعني فائدة، يعني نعم لها فائدة أخرى، يعني تقصد هذا؟ علمه مخت على قول الشيخين أنه يجوز. قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، يبطل العقد إذا ما قبضت، أعطيتني 10 ريال وما أعطيتني الدولارات تفرقنا، نقول عقد بطل، يبطل العقد، يبطل العقد إذا اشترط التقابض، اشترط التقابض. هذا باب الربا، مر علينا مرور سريع، ولعل النقاط الأربع اللي ذكرتها مهمة جدا، على النقاط الأربع اللي ذكرتها مهمة جدا. ثم قال فصل وإذا باع دارا شمل البيع. الآن بدينا في الأبواب الأسهل، الأبواب الصعبة البيع صعوبته في بدايته، بعدين تبدأ سهولته. قال هذا في بيع الأصول والثمار، الأصول أصول الشيء أصله يعني ما يتفرع منها الأشياء، يعني الدور والبساتين والأراضي. اشتريت منك بيت يا أبو عبد الله، اشتريت منك بيت، هل يدخل في البيت مكيفاته؟ هل يدخل في البيت في البيع هذا يدخل فيه المطبخ، أثاث المطبخ؟ هل يدخل في البيع هذا الكنب والفرش؟ الآن من أجل هذا عقد هذا الباب حتى نعرف ماذا يدخل في البيع. اشتريت منك بستان مزرعة، هل يدخل في الشراء النخل الموجود فيها؟ هل يدخل الشراء البئر الموجود فيها أم لا تدخل؟ واضحة؟ من أجل هنا عقد هذا الباب حتى نعرف ماذا يدخل في البيع وماذا لا يدخل وما هو الذي لا يدخل. فقال وإذا باع دارا، دار البيت شمل البيع، أرضها، ما يجيه بكرة أقول لك شيل بيتك اللي بعته أبي أرضي، واضحة؟ وبناءها، كل ما في مبني فيه وسقفها داخل أكيد لا تقول عطني سقف السقف لا داخل في البيع أصلا وبابا منصوبا ما يجي بكرة أقول فك الأبواب ما هي داخل في البيع داخل في البيع وسلما ورفا مسمورين مثبت المسامير السلالم السابق ما يزيد الآن صبات كان مثبت المسامير وخابية مدفونة الجرة الوعاء كانوا السابق عندهم ثلاجات كانوا السابق يدفنون في البيوت جرة يحفرونها ويثبتونها تثبيتا حتى ما تخرج خلاص ثابتة في مكان يصبون فيها الماء يغرقون الماء هذه خابية جرة يدفنون بها هذه المدفونة تعتبر من ضمن البيع أو مثبتة في الجدار القاعدة هنا أن كل شيء مثبت كل شيء مثبت فيدخل في البيع يدخل في البيع مثبت ما تشيل إلا بضرر المكيفات الأصل فيها أنها مثبتة ما تعتبر إلا إذا اشترط اللمبات الثريات مثبتة تعتبر داخل صحيح ولا والقاعدة العامة أن المرجع في ذلك إلى العرف إذا اختلفوا نقول ما هو عرف الناس السائد والعرف غالبا العرف غالبا أشياء مثبتة لا تزال تدخل البيع العرف غالبا إلا إذا جاء عرف آخر كاستثناء مثل المكيفات غالبا تستثنى في البيع لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها يعني لا يدخل في البيع في بيع الدار كل شيء منفصل عنه وذكر أمثلة القفل الأقفال أقفال أبواب طبعا السابق أقفال منفصلة زي أقفال ليست الموجودة الآن ومفتاح مفاتيح الأقفال قفل مفتاح السابق القفل منفصل أصلا ودلول يعني كان في الدار في بئر فيه دلو تنزل الدلو وتطلع الموية أيضا الدلو لا يعتبر داخل لأنه منفصل وبكرة البكرة التي على البئر التي يركب على الحبل وتنزل وترفع أيضا لا تعتبر داخل البيع ونحوها القاعدة المرجع إلى العرف فلو تغير العرف زمنا وأصبحت هذه داخلة في بيوع الناس في أعرافهم لدخلت وضحت أو أرضا يعني لو باع أرض شمل غرسها وبناءها لو بعت الأرض يشمل البيع الغرس الموجود في الأرض والبناء الموجود في الأرض لا زرعا وبذره إلا بشرط يعني لا يدخل في البيع الزرع بعتك أرضي فيها زرع الزرع المراد به ليس الشجر الذي يغرس الأسواق الزرع المراد به الذي لا يحصد في السنة إلا مرة واحدة المراد بالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة مثل القمح مثل البر الجزر العدس هذا زرع يسمى زرع لا يحصد إلا مرة واحدة الموسمية فهذا لا يعتبر داخل في البيع لو بعتك أرضي الزرع هذا ما يعتبر لأن حصاده لي أنا ما يعتبر داخل إلا إذا اشترط ترى الزرع شرط أما الغرس غرسين يبقى سنين أما الزرع موسم فما كان موسميا فلا يدخل في البيع والبذر ماذا يقصد البذر لو كان في بذر كان في الأرض ولم يخرج ترى البذر الموجود في بذر موجود لا يدخل في البيع ما يعتبر داخل في البيع بذرته لم يخرج ويصح مع جهل ذلك البيع يصح مع جهات البذور المدفونة أنا ما أدري ما دريت أصلا عنها يصح البيع تعتبر داخل في البيع ثم قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشترن، يعني الزرع الذي يجز مرارا مثل البرسيم، برسيم يجز مرارا، النعناع يجز مرارا، أو يلقط مرارا، خيار طماطم تلقط مرارا، صح ولا؟ في السنة قد تخرج أكثر مرة. فأصوله، الأصول نفس الشجرة لمن؟ للمشترك، الأصول المشترك. طيب الجزة واللقطة الموجودة الآن للبائع، وجزة ولقطة ظاهرة، ظاهرة يعني اشتريت منك المزرعة هذه والخيار أشوفه ظاهر، الخيار لمن الآن؟ للبائع اللي باع صاحب المزرعة الأصلي، وأما الأصول للمشتري، الأصول يأخذها بأرضها ما لم يشرطه مشتري إلا إذا اشترط المشتري. وإن باع نخلا تشقق طلعه، النخل معروف إذا أطلع تشقق الكافورة، يسمونه الكافور، إذا تشقق ظهر الثمر الصغير تشقق بان، إذا تشقق طلعه فالثمر له لمن؟ للبائع، لمن باع إذا تشقق، مبقا إلى جداد، يقال جداد ويقال جداد، كلاهما صحيح. إذا بعتك سالم مزرعتي نخل وقد تشقق التمر بدل قرنه، الآن أنا بعتك المزرعة أو بعتك الشجرة النخل، بعتك النخل، طيب الثمرة اللي تشققت الآن لك ولا لي؟ للبائع، لي أنا. طيب هل أخذها الآن؟ القصة وأخذها الآن وتوه معك صلح، ما استفيد، فيبقى في رؤوس النخل إلى وقت حصاده، إلى وقت حصاده، ما لم يشرطه مشتري إلا إذا اشترط المشتري. الكلام هنا كله إذا لم يشرط، أما عند الشروط تنتهي المشاكل والنزاعات. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، يعني مثل النخل، أي شجر بدأ ثمره لمن ثمر هنا؟ للبائع، ثمر البائع. أو ظهر من نوره، النور الزهر مثل مشمش، مشمش أول ما يظهر زهر، بعد الزهر هذه تتحول إلى ثمرة، تفاح نفس الكلام، خوخ نفس الكلام، أول ما يظهر زهرة، بعد الزهر هذه تصبح ثمرة. إذا ظهرت الزهرة هذه وبعت كان هذا الشجر لمن هذه الثمرة؟ البائع، إلى وقت تبقى إلى وقت الحصاد. أو خرج من أكمامه كورد وقطن، نفس الكلام، خرج من كم الورد والقطن، وما قبل ذلك قبل طلوعه وقبل ظهوره لمن؟ للمشتري. والورق أيضا للمشتري، ورق الشجرة أيضا يعتبر داخل في بيع. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. يقول ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. الآن هذا يتكلم عن بيع الثمار، ما يتكلم عن بيع الزرع الشجر. أنا عندي مزرعة نخل، فيأتيني محمد يقول أنا أشتري منك الثمر هذا، فلا يصح قبل بدو صلاح، ما يصح أن يبيعه ولم يبدو صلاحه بيع الثمر، لا يصح. ولا زرع قبل اشتداد حبه، هذا القمح لابد اشتد الحب، ما يصح بيعه وتو بادي، لابد يصح بيعه، ما يصح. قاضي غير مالك أصل أو أرضه، يعني النهي إذا كان البيع لغير مالك الأصل، مالك الشجر، لكن لو بعت أنا الثمر هذا لصاحب الشجر كيف يكون هذا؟ كيف يكون أبيع الثمر لصاحب الشجر؟ يعني مثلا أنا عملت عنده أجيرا، أعمل عند صاحب الشجر هذا أجير، بأن لي نصف الثمر وأعمل عنده، فيصح لي أن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمن؟ لصاحب الشجر فقط. وضحت؟ وأما غيره لا يصح إلا بشرط قطع، إلا بشرط قطع، يعني أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يشترط فيه إذا تبيعه أن تقطعه، أما بقاؤه في النخل ما يصح، لابد يقطع، تشترط عليه القطع، أما من غير اشتراط فلا يصح البيع. خلاصة بيع، خلينا نعطيكم مختصرة هنا، خلاصة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، خلاصة بيع الثمر قبل بدو صلاحه أن يبيعها مع الأصل، يبيع الثمرة مع الأصل، كيف يعمل؟ أبيع النخل بثمره، فيصح ولا ما يصح؟ يصح لنا ولا ما يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ يصح لأنه مع أصله، يصح إذا كان مع أصله. القسم الثاني يبيعها مفردة، يبيعها مفردة لمالك الأصل، يبيع الثمرة مفردة لمن؟ لمالك الأصل، ما رأيكم؟ يصح، يصح. القسم الثالث وهو الذي يعنينا كثيرا أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل، فهذا على ثلاثة أقسام، القسم الأخير هذا على ثلاثة أقسام، القسم الأخير هذا على ثلاثة أقسام. الأول أن يبيعها بشرط التبقية، يبيعك التمر بشرط أن تبقي في رأس النخل ما تصرفه، هذا لا يصح إجماعا، لا يصح بشرط التبقية، يبيعه بشرط التبقية، يشترط أنها تبقى ما يقطعها. الثاني يبيعها بشرط القطع في الحال، يصح، يصح، يشترط أن يقطعها في الحال. الثالث أن يبيعها مطلقة ما في اشتراط، لم يشترط لا قطع ولا تبقية، فهذا البيع باطل، البيع باطل، البيع باطل. قلنا أن يبيع بشرط القطع في الحال، هذا يصح، يعني يشترط التبقية ما يصح، وإذا لم يشترط ما يصح، يصح فقط يشترط القطع. وضحت؟ وكذا بقل ورطبة. ما هو البقل؟ الأوراق التي توكل كالخس والجرجير يسمى بقل. الرطبة ما هي الرطبة؟ البرسيم، البرسيم يسمى رطبة. وكذا يعني لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع في الحال، يعني مثل الثمرة قبل بدو الصلاح ما تبيع تشترط أن يقطعها مباشرة. ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. ما هو القثاء؟ هل يشبه الخيار؟ ومثله البامية، الباذنجان، مثله، مثله. فلا يجوز بيع هذا الثمر إلا اللقطة الظاهرة، اللقطة الظاهرة هذا يجوز أن تبيعها، اللقطة الظاهرة. طيب اللقطات القادمة ما يجوز، ما أعلم، ما أدري عنها، مثل الثمر الذي قبل بدو صلاحه لا ما أدري هل يصلح ولا ما يصلح، فيكون في غرض. وإن ترك، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، يعني إن باعه الثمر، باعه الثمر الذي لم يبدو صلاحه، باعه ما بدا صلاحه وشرط عليه القطع، يصح هنا؟ شرط عليه القطع يصح، لكن المشتري لم يقطعه، هو اشترط البائع أن يقطع لكن المشتري ما قطعه، وزاد هذا الثمر زيادة غير يسيرة، زاد، ما رأيكم؟ البيع باطل، بيعه باطل، يعني العقد ما يشمل هذه الزيادة، العقد ما يشمل هذه الزيادة. طيب إن كانت الزيادة يسيرة يجوز. قال إلا الخشب فلا، خشب مثل أثل، أثل يعني إن ترك اشترط أن يقطعه وترك ما قطعه وزاد الأثل يقول ما يبطل البيع، لأن زيادة الأثل يسيرة جدا، سنين حتى يزود، يسيرة جدا فلا يبطل البيع، زيادة بطيئة. ويشتركان فيها، يعني الباع والمشتري يشتركان بالزيادة، يشتركان بالزيادة. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، يعني الحصاد، حصاد خاص بالزرع، حصاد خاص بالزرع، واللقاط بالثمر، بالثمر، والجداد، ويقال جداد بالنخل. فإذا بيع الثمر أو الزرع بعد بدو صلاحه يجوز؟ بعد البدو إذا باع. طيب من الذي يحصده؟ المشتري ومالكه. لو بعتك النخل عندي وقد صلح، بعت وفي رأسي أمهاته، من يحصد الحصاد؟ على من؟ المشتري، الحصاد على المشتري. وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، يعني باع الثمر بعد بدو صلاحه لكن ما جاء وقت الحصاد إلى الآن، الآن صلح لكن لم يحن وقت الحصاد، من الذي يسقيه؟ البائع، البائع ما زال أصله عنده. طيب يتضرر، حتى لو يتضرر، يعني هو باعه وهو يعلم أنه لا بد أن يسقي، أن يسقي هذا الشجر، لأنه يعني تركه فيه ضرر على الثمرة، الثمرة ليست ملكا له. ولو تضرر الأصل لا بد أن يسقيه، حتى لو تضرر كان في سقيه ضرر على الأصل. نقف هنا، نأخذ أسئلة الإخوة. يقول هل الزرع له سعر خاص غير البيت؟ السؤال غير واضح، له سعر خاص غير البيت. ماذا يقصد بأهل النار في الخيار؟ من كتب هذا؟ محمد كتبت أنت؟ عمر؟ أين وجدت هذه العبارة؟ ها؟ ارفع صوتك. أهل النار؟ لا ما قلت هذا. ها؟ الخيار؟ قلت يرجع إلى النار؟ الخبرة، الخبرة. أهل النظر، قلت أهل النظر مو أهل النار، أهل النظر، يرجع إلى أهل النظر، يعني أهل الخبرة. نعم أحسنت، دائما العبارات قد تلتبس على الإنسان. هل يحل فسخ البيع قبل القبض؟ نعم يصح، قبل القبض قلنا فقط الأمرين اللي ذكرناهما، ما هما يا محمد؟ تذكرهما؟ صح التصرف والضمان فقط، الباقي هو بيع كغيره. ما الفرق بين خيار الاختلاف، اختلاف المتبايعين وخيار المجلس؟ فرق كبير، لا علاقة لهذا بهذا. خيار المجلس البيع ما دام في مجلس واحد، لم يتلم لأحدهما الفسخ ما دام في المجلس، متى تفرق بأبدانهما ثبت البيع، ولا يحق لأحدهما أن يفسخ إلا برضا الآخر. أما اختلاف المتبايع، الخيار الاختلاف، اختلفنا بالسلعة ونحن في مكان واحد، وقد نكون قد تفرقنا، اختلف السعر، السعر، اختلاف السعر. ما الفرق بين البيع الذي لا يصح والبيع الباطل؟ الجمهور يفرق بين البيع غير الصحيح البيع الباطل الذي لا يصح، يعني مكتب ما جاءت عليه شروط البيع فيه، لكنه لا يبطل، قد نصححه، قد يصحح العقد. وما البيع الباطل؟ لا، ينفسخ مباشرة. ما معنى ويشتركان فيها؟ أين وجدت هذه؟ ويشتركان فيها، اقرأ العبارة. يشتركان في قيمة الزيادة، هذه يتقاسمان قيمة الزيادة، يتقاسمان قيمة الزيادة. في سؤال آخر؟ صرافة؟ في ماذا؟ صرافة؟ أي نعم، بالصرافة ولا الصرف، تتكلم عن الصرافة. نعم، أرسلت شخصا يصرف لك، هو وكيل عنك، هو وكيل، مجرد أن ترسالك لا وكيل عنك، كأنك أنت موجود، عرفت؟ كأنك أنت موجود، لما تذهب كأنك أنت موجود، فإذا هو يصرفها فكأنك أنت الذي تصرف، الشخص الذي أرسلته كأنه وكيل عنك، يقوم مقامك. الوكالة قد تكون لفظا قد تكون عرفا، ما تعرف عليه الناس. أنا عندما أرسل ابني يشتريني من البقالة كأني وكلت، أنا ما قلت ترك وكيل، مجرد إرسالي له فأني قد وكلته على البيع والشراء. واضح؟ ولا من سؤال قال؟ نعم نعم. أربع صوت. نعم أحسنت، قد تحصل كثير هذه. يقول مثلا اختلفنا، سؤال يقول خيار الاختلاف، اختلفنا وهو السعر، هو قال 50 وأنا قلت أنت بعتني ب40، قال أنا بعتك ب50، قلت لا ب40. الآن فيه خيار لي ولا ما فيه خيار لي؟ ما هو الخيار هنا؟ الخيار فسخ، خيار اختلاف، اختلفنا. طبعا ليس عنده بينة، واليمين اتفقنا في اليمين مرت معنا، فما العمل هنا؟ الأصل نفسخ، قال ماني فاسخ العقد، ماني فاسخ البيع، خلاص القضاء، نرجع هنا القضاء. غالبا مثل هذه الأمور القضاء، نرجع فيها إلى القضاء. غالبا هذه الأمور تهم القاضي كثيرا، فالقاضي هنا هو الذي يعرف كيف يحكم، إذا مرت يعرف أنهم اختلفوا لابد أن يحكم بالطريقة هذه. نقف إلى هنا، صلى الله سبحانه وتعالى وفقنا إياكم بكل خير، ونعين إياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على الطلب، يعيننا على الطلب، لأنه دائما الإنسان يبدأ يتحمس ثم بعد ذلك يفتر، أي تمر كثير، تمر كثير على أهل العلم، ولا يصل إلا من استمر، الذي ينقطع لن يحصل شيئا، يبدأ يوم يومين ثم ينقطع لن يحصل. والعلم لا بد من مصابرة ومجاهدة، لا يأتي بالأمر الهين أبدا، لا يأتي بالأمر الهين، من أراد فنعم ما أردت، لكن ينبغي له الإنسان أن يحث الخطأ ويسير، خاصة في الأزمنة هذه يحتاج إلى طلاب علم ينشرون العلم ويبثونه ويوعون الناس ويفهمون وبينهم دينه، في الزمن هذا بحاجة شديدة إلى من ينشر العلم. فإذا أنا جلست وأنت جلست وهذا جلست، من سينشر العلم؟ من ينشر دين الله؟ من يبين للناس؟ وأعظم منزلة، أعظم منزل الإنسان منزلة العلم، تعليم الناس، لأنك الآن تقوم مقام الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. أنت عندما تقوم تنصح، أنت أخذت ميراث الأنبياء. لذلك مرة أحد السلف على قوم جالسين قال أنتم هاهون وميراث الأنبياء يقسم، قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه ميراث الأنبياء يقسم، فقاموا مسرعين أين ميراث الأنبياء؟ فقام تعب فجاء إلى حلقة من حلقات المسجد، قال هذا ميراث الأنبياء، هذا ميراث الأنبياء، هم يظنونه مالا هذا حال أهل الدنيا يرغبون في المال، لكن عندما تأتي تقول هذا العلم ميراث الأنبياء يزهدون في أمر عظيم. صلى الله عليه وسلم.